باب فضل الصلاة لوقتها. حدثنا أبو الوليد هشام بن عبد الملك قال حدثنا شعبة قال الوليد بن العيزار أخبرني قال سمعت أبا عمرو الشيباني يقول حدثنا صاحب هذه الدار وأشار إلى دار عبد الله قال عبد الله بن مسعود سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أحب إلى الله؟ قال الصلاة على وقتها. قال ثم أي؟ قال ثم بر الوالدين. قال ثم أي؟ قال الجهاد في سبيل الله. قال حدثني بهن ولو استزدته لزادني. قصده لو استزدته يعني لو سألته انه ثم اي تاني كان هيقول يعني لو قال له بعد الجهاد قال له ثم اي كان هيقول له ولو قال ثم اي كان هيقول ده اللي عاوز يقوله يعني لو استزدته لزادني. الحديث هنا باين في ان افضل او احب الاعمال الى الله الصلاة على وقتها في بعض الروايات في أول وقتها. وبعدين باين بعد كده بر الوالدين وبعدين باين كده الجهاد في سبيل الله. هذا الترتيب هنجده في بعض الأحاديث الأخرى مختلف. يعني حين سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أحب الأعمال إلى الله من شخص آخر قال ترتيب تاني وترتيب ثالث وهكذا. فنجد ان الاجابات اختلفت باختلاف الاشخاص مش باختلاف الاوقات. يعني الاجابة لما تختلف باختلاف الاوقات يبقى في حاجة ايه الامر كان كده وتعدل. فاهم ازاي مثلا صلاة الرجل في جماعة أفضل من صلاته في بيته في مسجده في بيته أو في سوقه ب25 درجة. أدي أهي مرة تانية قال ب27 درجة اختلفت. لما تختلف كده في الأوقات نقول كانت 25 فأصبحت 27. فهمت إزاي؟ لأن الأوامر في شرع الإسلام من فضل الله تبارك وتعالى أنها تدرجت إما صعودا وإما نزولا. بمعنى انه اذا اراد الله تبارك وتعالى ان يحرم شيئا اعتاد عليه الناس والفوه وكان من الصعب عليهم ان يتخلوا عنه دفعة واحدة تدرج بالتحريم صعودا كتحريم ايه الخمر كتحريم الخمر. كذلك قد يتدرج الأمر هبوطا بمعنى أن يكون الأمر مشددا ثم يخفف رحمة بالناس. مثال التصعيد أو التدرج صعودا تحريم إيه الخمر. مش بس كده المواريث ما نزلتش مرة واحدة لفلان ولفلان ولفلان ولكذا ولكذا ولكذا. نزل كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت وإن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. ما كانش نزلت آيات المواريث وهكذا. لو نشوف العكس بقى اللي هي التدرج نازل هتجد إيه إن يكون منكم 20 صابرون يغلبوا 200 مش كده وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا يبقى الواحد لعشر. الصيغة صيغة خبر لكن المراد به الأمر. خد بالك أنا قبل كده قلت الكلام ده إن كتير في القرآن تيجي صيغة خبرية زي ما نقول فلان أكل الطعام. الصيغة دي صيغة إيه خبر ايه؟ بديك خبر، فلان حضر من السفر، يبقى ده عبارة عن ايه؟ خبر. فلان اكل الطعام، ده اسمه ايه؟ ده خبر، بدي لك خبر. والصيغة يسموها صيغة ايه؟ خبري. الامر بدل ما اقول بقى فلان اكل الطعام، كل يا فلان الطعام، ده يبقى اسمه ايه بقى؟ امر. احضر يا فلان من السفر، ده اسمه ايه بقى؟ امر. واضح؟ هذه صيغة الامر، وهذه صيغة ايه؟ الخبر. ساعات تيجي في القرآن الصيغة الخبرية دي خبر، لكن المقصود مش خبر، المقصود امر. الله، طب ولما هو مقصود امر، طب ليه ما اقولش الامر على طول؟ ايه؟ ليه ما اقولش الامر على طول؟ اما اقول الامر في صيغة الخبر كأني بقول للمأمور الامر باسلوب يخليه يعرف انه متحقق الاجابة، بمعنى ان انت شاطر وهتسمع الكلام وهتنفذ، وهقول للناس كلها انك انت ايه؟ سمعت الكلام. زي ما جيب طفلك الصغير ما بياكلش وبيزرجن في الاكل، والستات عارفه الكلام ده، الستات يعني اللي بتفهم عارفه الكلام ده، الواد مش عايز ياكل، البنت مش عايز تاكل، يتعبوا في الاكل، العيال الصغننين، تقوم تيجي تقول الله شاطر اكل اكله، ده خلص طبقه، الله ايه سقفوله، هو لسه ما اكلش ولا لقمه، ما اكلش ايه؟ ولا لقمه، وما تقول اكل اهو وسقفوله ومش عارف كل طبقه كله، يبقى ده خبر مش امر. عشان لو قالت له كل الطبق يقول لها ماليش واكل، لو هيرمي الاكل، فاهم ازاي؟ يبقى اذا لما بجيب الامر في صيغه الخبر معناها ان بقول ان المامور كان طائعا واستمع الخبر ولم تفت مده او يمضي زمان بين الامر وبين التنفيذ، فنفذ فورا، حتى ان المساله اصبحت تعبير عن النتيجه، ينفذ. فاهمينها دي؟ عارف زي ايه؟ زي لما ربنا بيتكلم عن ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم، وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ومشي بقى للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم إلى آخر، يبتغون فضلا من الله ورضوانا ونصرون الله ورسوله. وبعدين والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. أوامر بتوزيع إيه؟ الفيء، ما أفاء الله على رسوله اللي هو ما فيش فيه حرب، الفيء غير الغنيمة، الغنيمة ناتجة من إيه؟ من حرب. واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه، زي غنائم بدر. الفيء غير كده، الفيء زي خيبر زي او زي بعض الغزوات اللي محصل زمان، ما قطعتم من لينة او تركتموها قائمة على اصولها فبإذن الله وليخزيها الفاسقين. وما افاء الله على رسوله منهم فما اوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء. هذا الفيء، يوزن توزيع الفيء، انه ما فيش بقى توزيع غنائم، مش بالتخميس بقى والخمس وكده، لا، ده الفيء ده حق رسول الله صلى الله عليه وسلم يتصرف فيه كيف شاء. فبيقول لهم لو وزعناه زي الغنايم هيبقى الاغنياء بس اللي بتداولوه. المهم مش ده موضوعنا، موضوعنا بقى بعد ما اتكلم عن المهاجرين والانصار انهم الفقراء ودول مستحقين الفيء، قال ايه؟ والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم. والذين جاءوا من بعدهم ما كانوش لسه جم، فدي صيغة خبرية. والذين جاءوا من بعدهم، اللي جم وراهم اللي هم التابعين بعد المهاجرين والانصار، اللي جم بعد كده قالوا ايه؟ قالوا اغفر لنا واغفر لاخواننا. طب هم كانوا لسه جم؟ فهل هو اخبار عن المستقبل؟ لا، هذه الآية فيها الصيغة الخبرية، لكن المراد بها ايه؟ الأمر أن يا أيها الناس إذا جئتم بعد هؤلاء هذه القرون الأولى الصادقة والصالحة خير القرون قرن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعليكم بالاستغفار لهم. ولذلك لما الناس اتكلمت في حق سيدنا معاوية وحق سيدنا علي والفتنة والحاجات دي قال الشيوخ أمروا أن يستغفروا لهم فسبوهم، أمروا أن يستغفروا لهم فسبوهم. فحين سئل الشيوخ وأين أمروا بالاستغفار لهم قيل أمروا في قوله عز وجل والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. فهمت ازاي؟ ادي معنى الصيغة الخبرية تيجي بصيغة ايه؟ الامر يأتي بصيغة الخبر. احنا كنا بقول الكلام ده كله بمناسبة ايه بقى؟ ها؟ مين واخد باله؟ الترتيب صعودا وهبوطا، ده اصل الموضوع. فالترتيب هبوطا بقى كنا بنتكلم في ان يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200، وبعدين لما نزل بقى الان خفف الله عنكم وعلم ان فيكم ضعفا فان يكن منكم 100 صابره يغلبوا 200. اهدي نزول نزول بعد ما كان كده نزلنا. طيب نيجي كمان نجيب مثل تاني، مثل تاني في الترتيب نزولا. ايه المثل التاني في الترتيب نزولا؟ مين يعرف؟ المره اللي فاتت لما قلنا ربنا امر النبي صلى الله عليه وسلم ان يقسم ثلاثه في ثلاثه مواضع، قلنا موضعين وسيبنا الثالث لكم ما حدش عرف. عرفتوه الثالث؟ ها سوره السبع. دورت عليها ولا افتكرتها؟ ها افتكرتها؟ والله يفتح عليك. قل وربي قل ايه؟ قل وربي لتأتينكم عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة. هنا بقى في السماوات في يونس في الأرض الأول، وهنا بالرفع في قراءة حفص ولا أصغر بالرفع في قراءة حفص، وفي يونس بالنصب، ولكن في يونس احنا قلنا قرأت أيضا بإيه؟ بالرفع، مش كده؟ طيب مين عارف بقى الترتيب نزولا كمان في القرآن؟ نجيب حاجة نقول عشان ما نتعبش دماغكم تدبردنين وسعانين. يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ذلك خير لكم وأطهر فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم. يبقى الغني لازم يدفع عشان يقعد لوحده مع النبي، والفقير معلش يؤذن له بالانفراد برسول الله، هذا أمره. وبعدين أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. فترفع عن الناس الحرج في الدفع، هذا برضه ترتيب إيه؟ نزولا. طيب نجيب واحدة كمان الترتيب نزولا. علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. مش كده برضو؟ واضح ولا مش واضح؟ هو ده الترتيب ايه؟ كده شوف ازاي تخفيف يعني، ففيه تشديد وفيه تخفيف، واخد بالك؟ دي الأوامر. نرجع تاني بنقول بقى الأوامر بقى قد تأتي في صيغة خبرية للدلالة على أن المأمور سارع بالطاعة وأجاب الأمر، فكأن الأمر قد حدث فعلا، وأنه يستحيل وجود مخالفة للأمر. انت واخد بالك؟ ما لما ادي لك الأمر بس يا أيها الناس كلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا، أمر. هناك من يطيع وهناك إيه؟ من يعصي، فاهم؟ لما يجي الأمر في صيغة الخبر كأنه لم يحدث عصيان، بل أمر الناس فأطاع الناس جميعا، واضح؟ زي ما يقول لك إيه، آمن الناس بما آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن، وقالوا، هل كانوا قالوا؟ مش لما قالوا له يا رسول الله من يقدر على دي، ان تبدوا ما في انفسكم او تخفوه يحاسبكم، قال لهم انتوا عايزين تقولوا زي بني اسرائيل سمعنا وعصينا، قولوا سمعنا واطعنا. هو ده امر. شوف القران لما نزل بقى شوف بيقول ايه، امن الرسول بما انزل اليه من ربه والمؤمنون كل امن بالله وملائكته ورسله، وبعدين ايه، لا يكلف الله نفسا الا وسعها، وبعدين ايه، ادي التخفيف، اهو التخفيف برضو اللي حصل، تخفيف هذا برضو في التخفيف، لكن جاي ايه، جاي ايه، قالوا ايه، سمعنا واطعنا غفرانك ربنا ولك المصير، بيعلمنا ربنا سبحانه وتعالى نقول ايه. الحديث بقى هنا نرجع تاني في الحديث ونقول انه الترتيب هنا ادي بقى الحدوته بقى اللي فتحت السكه، اللي هي اذا اختلف الترتيب حسب الوقت، غير اذا اختلف الترتيب حسب الشخص. هذا الموضوع يا سيدي، فاذا اختلف الترتيب حسب التوقيت يبقى اما تدرجا في الامر صعودا او تدرجا في الامر هبوطا، والتدرج والاختلاف ناشئ عن اختلاف ايه، الوقت، اما بنشدد واما بن ايه بنخف. اما اذا اختلف الترتيب بحسب السائل تبقى الاجابه طبقا لحال السائل، ويبقى الترتيب ليس ترتيبا مطلقا، وانما الترتيب ترتيب نسبي، فاهم؟ نقوم نيجي للشاب ده ونقول له افضل الاعمال ايه، الجهاد في سبيل الله، ونيجي للولد الشاب ده ابوه مريض وعيان ومشي يتعكز، نقول له افضل الاعمال ايه، بين الوالدين. ونيجي للرجل الشايب ده كبير ده، نقول له افضل الاعمال ايه، الصلاه على وقتها. فهمت؟ يبقى لما تلاقي الاحاديث اختلفت بحسب الاجابات، اختلفت بحسب الشخص، يبقى ده ناشئ عن حال السائل، والإجابة تتلائم مع ظروف السائل، ويبقى الترتيب مش مطلق. يعني الترتيب المطلق السبت قبل الحد، اهو ده اسمه ترتيب مطلق، عمر الحد ما هيجي قبل السبت، صح؟ ده ترتيب خلاص، عمر السبت ما هيجي قبل ايه، قبل الظهر، قبل العصر، عمر العصر ما هيجي قبل المغرب. لكن الترتيب النسبي هو اللي مرة تبقى كده ومرة تبقى كده، بحسب حال الشخص، حسب حال ايه الشخص. هنا شكري بيقول له اي الاحماء، اي الاعمال احب الى الله، قال الصلاة على وقتها، ثم اي، قال بر الوالد، قال ثم اي، قال ثم الجهاد في سبيل. يما اذا اختلف الترتيب في الافضلية اختلف حسب حال السائل. باب الصلوات الخمس كفارة. الحمد لله، ده نعمة فضل من الله، صلوات الخمس كفارة. طبعا التكفير وكفر، كفر بني عباس وكفر كفر الشيخ وكفر الدوار، كلمة كفر أصلا الفعل نفسه اسمه الإخفاء، معنى الإخفاء يعني كفرت الشيء أخفيته. الزراع يسموه كفار، والزارع اسمه كافر، والزراع اسمهم كفار لأنهم إيه؟ يخفون الحبة تحت الأرض. أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا، مش كده؟ إنما مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض. ها؟ لا مش دي. أعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر وتكاثر بينكم في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته، أي أعجب الزراعة نباته. في الآية دي الكفار هنا معناه إيه؟ الزراعة. طب أمال الكافر بالله وكافر النعمة سموه كافر ليه؟ لأنه يخفي الحقيقة. الكافر بيسموه كافر لأن الله حق، والحق أوضح من أن ينكر، فمن أنكر أنكر لأنه كفر الحق، أخفى، مش لأن في خلاف في الحق أو مش لأن ما فيش دليل عليه. ومساعات الحاجة تبقى ما فيش عليها دليل، لما ما فيش عليها دليل في اختلاف فيها، ده يقول أيوه موجودة وده يقول إيه مش موجود. لكن لما تبقى الحاجة مش محتاجة للدليل على وجودها لظهورها الواضح، أو تظاهرت الأدلة وتكاثرت على وجودها بحيث لا ينكرها إلا إيه؟ جاحد كاذب مفتري، كذلك الله هو الحق، والدلائل على وجوده أكثر من أن تحصى. فمن أنكر وجود الله لم ينكر وجود الله لافتقاره إلى الدليل، وإنما أنكر وجود الله لأنه أخفى الحق فسمي كافر. هذا الأصل واضح، يعني الحقيقة دي النقطة لازم تفهموها كويس قوي. ليه؟ لأن نفس التسمية دي تدل على أن وجود الله لا يحتاج إلى دليل. فأدي معنى، وبالتالي الصلوات كفارة، يعني كأن الصلوات تكفر السيئات، أي تخفيها. تخفيها عن مين؟ تخفيها عن إيه؟ طبعا هتلاقي المعاني اللي اتقالت، يعني تكفرها يعني تمحوها، لكن التعبير طبعا صحيح، لكن المعنى صحيح، لكن الدقة قوي هي مش تمحوها، يعني تمسحها، تخبيها ما تمسحهاش. تخبيها ليه؟ لأنه أي شيء حادث لا يمكن يمحى، كل شيء موجود وكل شيء حاصل وكل شيء موجود، لا يمحى. ازاي يمحى من الوجود؟ ازاي يخفى؟ معلش. فكأن السيئات حين تكفر الصلاة كفرها، تخبيها يعني تغطيها بالحسنات، تغطيها وتخفيها عن مين؟ عن الحفظة، ما يكتبوهاش، تخفيها وتخبيها عن مين؟ عن الناس، فصاحبها ما يتفضحش يوم القيامة. يعني انت متخيل لو ان يوم القيامة جه وكما بدأنا اول خلق نعيده، ويوم نطوي السماء كطي السجل للكتب، وجات الدنيا تنعاد، فيلم يتعاد، مش فرق مكتوب وتقراه، ده مكتوب وشوفه بعينك. وانتوا عارفين طبعا ان العلم اثبت ان الصور لا تمحى ولا تتلاشى ولا تنتهي ابدا، بدليل ان صور النجوم اللي قدامنا دي بقى لها ملايين السنين، دي صورة السماء من 200 مليون سنة، دلوقتي في ايه؟ محدش عارف، كده ضلمة خالص، يمكن ما فيش حاجة، على ما شعاع بايه؟ انت بتشوف الشمس بعد ما تطلع بقد ايه؟ ها؟ بتمن دقايق، يعني اذا الشمس كانت طالعة وانت ما انت شايفها، بالتالي بعد ما بتغرب الشمس بتشوف انت الغروب بعد غروب بعد ايه؟ يعني هي غربت حقيقة، ومع ذلك انت بص كده شايف قدامك ايه؟ الشمس. وانت بص تلاقي الشمس هي لسه ما نزلتش في الافق، الشمس هي. انت صادق من حيث الايه؟ النظر، كاذب من حيث الحقيقة، الشمس نزلت خلاص. ما انت شايفه ده ايه؟ دي صورتها اللي مستنية اللي على ما جات لك. فلو الصورة بتاعت المسجد كده واحنا قاعدين كده اهو، هتمشي بقى تروح للشمس، يبقى اللي قاعد في الشمس يشوفني دلوقتي وانا بتكلم في هذه اللحظة، يشوفني بعد قد ايه؟ 8 دقايق هكون انا بعمل ايه ساعتها؟ بقول حاجه تانية. طب ولو بعيد عن الشمس شويه شوفني بعد قد ايه؟ ساعه. لو بعيد كمان كمان كمان شوفني بعد سنه. لو بعيد قوي قوي قوي شوفني بعد 1,000,000 سنه. مليون. فلو يوم القيامه بقى جاي كمان 1,000,000 سنه، الصوره دي هتطلع فوق في مطرح ما هنبقى نروح هناك في يوم القيامه بعد قد ايه؟ بعد 1,000,000 سنه. تبقى قاعد انت وشايفها، شايف حقائق بقى. اقرا كتابك فبنفسك اليوم عليك حسيب. حقائق، مش كلام مكتوب يعني، ده تخيل تامل. طيب الوقت الواد ده هرش اهو، هرش وانا شفته، وانا شفته. لو الصوره دي بعد بقى ما هنروح نشوفها هلاقيه بيعمل ايه؟ بيعمل كده صح. تكفير بقى المنظر ده هو يختفي من الشاشه، ما يبانش، زي الرقيب لما بيقص المناظر من الفيلم. الرقيب هنا ربنا، هو الرقيب سبحانه وتعالى. يقوم ايه؟ اهدي، يقوم الناس ما تشوفش الغلطه، تقوم الناس ما تشوفش الغلطه. يقوم هو بقى يفرح الناس ما شافتش الغلطه، يتهيالوا ان هو ايه، ما هنا ما هناك، يقوم لا قوموا اقرأوا كتابيه. ايوه، بعد ايه؟ بعد ايه؟ بعد ما الرقيب قص منه المناظر المش حلوه، مش كده؟ فهمت؟ ادي نتامل في دي بقى. فادي معنى الصلوات كفاره، ففايده الصلاه من رحمه ربنا انها تعمل الشغلانه دي. كان الصلاه هتعمل ايه؟ هتجيب الصوره تنغبش الحته دي، لو ما حدش يشوفها. وضحت؟ نعم. ده مجرد تامل عشان تحترس لنفسك انك ما تسجلش على نفسك ما لا تحب ان تراه انت في المستقبل او ان يراه غيرك عليك. نعم. حدثنا ابراهيم بن حمزه قال حدثني ابن ابي حازم والدراوردي عن يزيد عن محمد بن ابراهيم عن ابي سلمه بن عبد الرحمن عن ابي هريره انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ارايتم لو ان نهرا بباب احدكم يغتسل فيه كل يوم خمسا، ما تقول ذلك؟ ما تقول بالإفراد كده، أي أيها السامع، وفي الهامش هتلاقي أو في بعض النسخ ما تقولون. أيوه. ها؟ تمام. تمام عندك في الهامش؟ تقولون بدل تقول، تقولون. خد بالك أرأيتم، أنت فاكر لما هنا يوم الجمعة قلنا عن المنبر أرأيت؟ أرأيت الرؤية إما رؤية بصرية وإما رؤية علمية. فحين تقول أرأيت بمعنى أخبرني، أخبرني، مش كده؟ أرأيت يبقى إيه؟ أخبرني. ودايما يسأل، يسأل بها عن الأمر الإيه؟ العجيب، زي ما ضربت مثلا أرأيت الذي يكذبه بالدين. ها؟ واضح ولا مش واضح؟ فكذلك هنا أرأيتم، السؤال هنا أي أخبروني عن رؤيتكم العلمية أو رؤيتكم البصرية للشيء، فيسأل به عن الأمر الإيه؟ المستغرب أو الأمر العجيب. أهو النبي بيتكلم عليه الصلاة والسلام عن أمر إيه؟ عجيب. هل واحد ساكن على بابه على النهر يغتسل في النهر 5 مرات، هل معقول يفضل في جسمه حاجة وسخة؟ مش ممكن. عشان كده قال أرأيتم لو كان على بابي، قول يا سيدي أرأيتم. أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل فيه كل يوم خمسا، ما تقول ذلك؟ يبقي من درنه؟ قالوا لا يبقي من درنه شيئا. قال فذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله به الخطايا. شوف ازاي، يعني كأن الصلوات الخمس معناها نهر على باب بيتك، عمال كل في كل يوم 5 مرات تنزل تستحمى في النهر. طبعا ده انت هتبقى زي الفل، هتبقى زي الفل. ادي الصلوات. شوف فايدة الصلاة بقى، وشوف رحمة ربنا سبحانه وتعالى ونعمته علينا انه خلانا من المصلين، مش كده؟ يعني نعمة الاسلام اكبر نعمة واجل نعمة زي ما قلت انا قبل كده، وبعدين نعمة اللغة انك انت جعلنا من اهل القرآن، ها، وبعدين انه انا عليك فخلاك تصلي. شيء الصلاة ده، الصلاة دي نعمة كبرى من الله، واللي بيصلي يبقى ربنا عطاه، واللي ما بيصليش يبقى ربنا ايه مش عاوزه، والعياذ بالله. الحديث بقى هنا، هل يبقى من درنه شيء؟ فكذلك الصلاة تكفر الخطايا. جم هم راحوا خصوها بالصغائر. هل في الحديث باين الصلاة بتكفر صغائر ولا كبائر؟ مش باين. ما بتبينش، مش كده؟ ما بتبينش. بيقول لك نهر على بابه وهو بيستحمى منه 5 مرات كل يوم، هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا لا، لا يبقي من درنه شيء. قال طب كذلك الصلاة كفارة ايه؟ للخطايا. طيب الخطايا دي جمع خطيئة، خطايا جمع ايه؟ خطيئة، والخطيئة هو المعصية، كبيرة كانت او ايه او صغيرة. جم العلماء قال لك لا، الصلاة تكفر الصغائر دون الكبائر. جابوها منين؟ جابوها من ان انا قلت الكلام ده المرة اللي فاتت، من ان النهر لما بيغتسل فيه الإنسان يطهر الظاهر ولا الباطن؟ الظاهر. يبقى أي وساخة على الجسم بتروح بالاغتسال، لكن لو وساخة في الصدر أو في القلب تروح؟ ما تروح إزاي؟ فالتمثيل بالنهر معناه أن الصلوات بتغسل الظاهر، ما تغسلش إيه؟ الباطن. الظاهر هو ما اكتسبته الجوارح من صغائر، هذا الظاهر اللي بيتساقط مع ماء الوضوء. أما الكبائر فقالوا بأن الكبائر دي بتنكت في القلب، النكتة السوداء دي، فإذا تاب واستغفر محيت، فضل يرتكب لحد إلى ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، والعياذ بالله. عشان كده فهموا أن المقصود بالتكفير هنا تكفير الصغائر وليس الكبائر. طب الكبائر نعمل فيها إيه؟ طب ده احنا عرفنا الصغائر اهي بتكفرها الصلوات، مش بس الصلوات، ومن الجمعة للجمعة كفارة، ومن رمضان لرمضان كفارة، ومن العمرة للعمرة كفارة، ومن الحج للحج كفارة، والآخر. طب والكبائر نعمل فيها ايه؟ الكبائر تكفرها التوبة. قالوا ان الكبائر تكفرها التوبة، والتوبة على شروطها بقى، مع اختلاف ايه نوع الكبيرة. يعني السرقة من الكبائر تكفرها التوبة مع رد ما اغتصب أو ما سرق. فهمنا لسان؟ نعم. باب تضييع الصلاة عن وقتها، يعني تأخرها. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا مهدي عن غيلان عن أنس قال ما أعرف شيئا مما كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم قيل الصلاة، قيل الصلاة، قيل الصلاة، قال ألستم ضيعتم ما ضيعتم فيها؟ قول اللي وراك كمان عشان. حدثنا عمرو بن زرارة قال أخبرنا عبد الواحد بن واصل أبو عبيدة الحداد عن عثمان بن أبي رواد أخي عبد العزيز قال سمعت الزهري يقول دخلت على أنس بن مالك بدمشق وهو يبكي، فقلت ما يبكيك؟ فقال لا أعرف شيئا مما أدركت إلا هذه الصلاة، وهذه الصلاة قد ضيعت. وقال بكر حدثنا محمد بن بكر البرساني أخبرنا عثمان بن أبي رواد نحوه. في الحديث الأولاني بقى أليس قد ضيعت منها ما ضيعت، مش كده؟ أيوة. أليس ضيعتم ما ضيعتم فيها؟ طيب نقول في الهامش أليس قد صنعتم ما صنعتم فيها؟ في الهامش عندي صنعتم برضه اهو كده. يبقى في رواية ضيعتم وفي رواية ايه؟ صنعتم. وفي رواية فيها قد. طيب ايه الموضوع بقى ده؟ وايه حكاية دمشق؟ وايه حكاية انس بيبكي؟ انس ابن مالك ذهب الى دمشق وهي كانت مقر الخلافة في عهد الوليد بن عبد الملك يشكو له الحجاج ابن يوسف الثقفي، وكان انس في مقر الحجاج، وكان الحجاج اخر الصلاة فاراد انس ان يقوم فيكلمه في ذلك، كان زمان الخليفة بيصلي بالناس الفروض الخمسة، فأراد أنس أن يقوم يكلمه في ذلك فمنعه أخواله خوفا عليه من بطش الحجاج، فسكت وسافر أو ذهب مرتحلا إلى دمشق ويشكو إلى الوليد بن عبد الملك، يشكو من الحجاج، هل من كده ولا من حاجة تانية يعلم الله، لكن هو كان رايح يشكو الحجاج، فقال لا يعني لا أعلم مما كان على عهد النبي سوى شهادة لا إله إلا الله. عندك هنا شيئا في الرواية الأولانية؟ أيوة في الأولانية. قول إيه؟ لا أعرف شيئا مما أدركت. مما أدركت بس. أيوة. فبيسأله بقى دوك بقوله طب والصلاة؟ الصلاة الموجودة إيه؟ أنتم ما ضيعتوها؟ ما ضيعتوها خلاص. هناك بقى في رواية تانية في أحاديث أخرى إن هو قال لا أعرف شيئا مما أدركت، بدل ما شيئا بقى إلا شهادة أن لا إله إلا الله. في بعض الروايات يعني في بعض الروايات عندك روايات في كتب أخرى مش في البخاري. ف يعني عايز يقول إنه ما بقاش فاضل من عهد النبي اللي أنا عرفت عليه عهد النبي صلى الله عليه وسلم غير شهادة لا إله إلا الله بس. قام رد عليه اللي معاه بيروي الحديث يقول الله طب والصلاة؟ طب والصلاة ما هي موجودة؟ قال له الصلاة ما ضيعتوها خلاص، أو صنعتوا فيها ما صنعتم يعني أخرتوها عن إيه؟ عن موعده. فكان زعلان قوي عشان الصلاة أخرت عن موعده، وكان زمان الخليفة زي ما قلنا هو اللي بيطلع يصلي بالناس، فتأخر لشأن ما أو لشيء ما يعلم الله، زي ما شفنا في المرة اللي فاتت عمر بن عبد العزيز لما دخلوا قولوا له المغيرة، مش فاكرين برضو كانت أخرت الصلاة. باب المصلي يناجي ربه عز وجل. يعني الصلاة مناجاة بين العبد وربه، فالمصلي يناجي ربه. شوف التعبير يدل على ان الصلاة قد ايه فضل من الله تبارك وتعالى على العبد. حدثنا مسلم بن ابراهيم قال حدثنا هشام عن قتادة عن انس قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أحدكم إذا صلى يناجي ربه فلا يتفلن عن يمينه ولكن تحت قدمه اليسرى. الحديث ده والحديث اللي جاي وراها جت في أبواب المساجد، تذكره في أبواب المساجد لا يبزق ولا يتفل إلى آخر الكلام، والتفل اللي هو أخف شوية من البزق، إخراج اللعاب من الفم يعني. فجات الاحاديث في ابواب المساجد زي ما قلنا، جايبها هنا تاني علشان نجيب كلمه انه ايه ان المصلي يناجي ربه، وده اذا كنت بتناجي ربنا وربنا صاحب الدرجات رفيع الدرجات ذو العرش، ما يصحش انك انت طبعا وانت بتناجي انك تبصق بينك وبينه، مش كده؟ تصور انت مثلا داخل على راجل كبارة، راجل حاكم، راجل على مستوى، وبعدين انت بتتكلم معاه تروح تفف كده في الارض في كده، حد يعمل كده؟ ها متفاكرين عن شرحنا حكايه البزاق والتفل والكلام ده، وقلنا في كمه في جلابيته الكلام ده في المساجد لما تبقى مساجد رمله تراب تحت قدم اليسرى، لكن في مساجد دلوقتي لا، وما فيش ما يمنع انك انت تطلع المنديل من جيبك وتبزق فيه وانت بتصلي ولا تبطل صلاتك بهذا، او في ها علشان ما تعرف تصلي بشيء من الخشوع. نعم. وقال سعيد عن قتادة لا يتفل قدامه أو بين يديه ولكن عن يساره أو تحت قدميه. وقال شعبة: لا يبزق بين يديه ولا عن يمينه، ولكن عن يساره أو تحت قدمه. وقال حميد عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا يبزق في القبلة ولا عن يمينه، ولكن عن يساره أو تحت قدمه. حدثنا حفص بن عمر قال: حدثنا يزيد بن إبراهيم قال: حدثنا قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اعتدلوا في السجود ولا يبسط ذراعيه كالكلب، وإذا بزق فلا يبزقن بين يديه ولكن عن يمينه. لا، ولا عن يمينه، فإنه يناجي ربه. طبعا انتوا عارفين في حال السجود، لما شرحنا احنا زمان الفقه وشرحنا هيئات الصلاة، قلنا السجود ما يحطش ايديه على الارض كده زي ما الكلب بيحط ايديه، وانما يرفع المرفقين عن الارض ويرفع بطنه عن الفخذين. فلما يرفع بطنه عن الفخذين ويرفع المرافق دي عن الارض، يبقى كده السجود الصحيح. انما لو حط ايديه كده وراح متني على نفسه وبطنه لزقت في ايه؟ في فخذين، وايديه عملت على الارض، بقى زي الكلب لما ايه؟ بيفترش الارض. فده نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. اسمها هيئات الصلاة. وطبعا احنا قلنا في السيدات بالذات، لما قلنا في كتاب الاسلام واركانه هيئات الصلاة وصفناها، قلنا الست مش مطالبة بهذا علشان بقدر الامكان تطوي نفسها على نفسها وتستر ايه؟ نفسها. نعم. باب الابراد بالظهر في شدة الحر. الابراد يعني ايه؟ يعني انك انت تصل الى وقت فيه البرد، يعني الحر يروح، يعني تأخير وقت الظهر الى البرد، الى التبريد، يعني الى الحرارة الايه الاقل. حدثنا ايوب بن سليمان قال: حدثنا ابو بكر عن سليمان قال: قال صالح بن كيسان: حدثنا الأعرج عبد الرحمن وغيره عن أبي هريرة ونافع مولى عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر أنهما حدثاه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة، فإن شدة الحر من فيح جهنم. الفيح الانتشار، الفيح الانتشار. فبيقول النبي صلى الله عليه وسلم، والامر هنا مش امر على الوجوب وانما على الندب، ان الحر شديد جدا وانت ما انتش في مكان مظلل وهيبقى منك للشمس راسا، يبقى ممكن تاخر الظهر شويه لحد ما ايه، ما شده الحر تروح. ادي المطلوب، ادي المطلوب. ليه تفرق ايه؟ تفرق انك لما هتصلي في شدة الحر قوي هتصلي وانت مستعجل، هتصلي وانت عرقان وزهقان، فبالتالي الخشوع مش هيبقى كامل. المطلوب في العبادة دايما انك تأديها وانت مستريح، تأديها وانت مستريح، يعني ما تصليش وانت جعان كله بعدين صلي، ما تصليش وانت عاوز تخش دورة المياه، خش دورة المياه الاول وبعدين صلي، ما تصليش وانت مستعجل، ما تصليش وانت ايه مستعجل، ما تصليش وانت حران قوي وزهقان وعمال تعرق، ما تصليش وانت بردان قوي بالتكتك وقت بتترعش في الصلاه. يعني حاول دايما ان الصلاه تبقى فيها شيء من التفرغ عشان يبقى فيها ايه الخشوع كامل. ادي معنى الابراد بالظهر. حدثنا ابن بشار قال: حدثنا غندر قال: حدثنا شعبه عن المهاجر ابي الحسن سمع زيد بن وهب عن أبي ذر قال: أذن المهاجر. ده اسم مش صفة، اسم وليس صفة. المهاجر اسم مش صفة. عن أبي ذر قال: أذن مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم الظهر فقال: أبرد أبرد، أو قال انتظر انتظر، وقال شدة الحر من فيح جهنم، فإذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة حتى رأينا فيء التلول. يعني حتى رأينا، حتى هنا حتى رأينا فيء التلول، يعني يعني فضل النبي صلى الله عليه وسلم يقول له أبرد، يقول له أقيم، يقول له أبرد، يقول له أقيم، يقول له أبرد، كل ما يسأله يعني أقيم الصلاة يقول استنى استنى لحد ما رأينا فيء التلول. هنا في الحالة دي قال له طيب يلا خلاص أقم الصلاة، أدي معنى حتى رأينا فيء التلول، الفيء تمايل الظل، يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل، مش ربنا بيقول كده؟ ففيئة التلول، التلول جمع تل، والتل الرمل المجتمع أو التراب المجتمع على ظهر الأرض، مجتمع يوم يعمل إيه؟ مرتفع، مرتفع عن باقي الأرض، فإذا اجتمع الرمل أو التراب وأصبح مرتفعا عن مستوى الأرض يسموه إيه؟ تل، يسموه تل، تل طبعا غير الجبل. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حفظناه من الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم، واشتكت النار إلى ربها فقالت يا ربي أكل بعضي بعضا، فأذن لها بنفسين، نفسا في الشتاء ونفس في الصيف، فهو أشد ما تجدون من الحر وأشد ما تجدون من الزمهرير. فهو سقط في بعض النسخ، ما فيش فهو، أشد على طول في الهامش. أيوة. إيه حكاية الظل وحكاية طبعا النار لما اشتكت وحكاية الظل، خد بالك لما بنيجي في أول النهار نحط عمود نغرزه في الأرض، نغرز عصاية كده في الأرض في أول النهار، الشمس جاية من المشرق هنا، ولما تيجي الشمس من المشرق الظل يبقى فين؟ ناحية الغرب، خلاص؟ لكن أطول ما يكون الظل عند الشروق، لأن الشمس هتبقى تحت واطية، وبالتالي الضوء جاي كده واخد الايه؟ العصاية كلها، يوم ظل العصاية على الأرض يبقى ايه؟ يبقى طويل خالص. وإذاك لما تقف في بدء شروق الشمس كده والشمس في ظهرك تبص على ظلك في نفسك تلاقي نفسك ايه؟ طويل، طويل قوي، اطول اطول ايه ما يكون. وبعدين كل ما الشمس تطلع كل ما ظلك ايه؟ يقل يقل يقل يقل يقل لحد الشمس ما تتوسط فوق في السماء، بيبقى فيه ظل برضه، بيبقى فيه لكن ظل ايه؟ قليل جدا. هذا الظل ده اسمه ظل الزوال، ظل الزوال اي ظل وقت الزوال. الشمس لما بتوصل للنص كده اهو اقصى درجه ارتفاع لها، هي طالعه من هنا كده كده كده كده وبعدين بتنزل كده زي القوس، فاقصى درجه ارتفاع للشمس هو ده وقت الذروه، ده هو ده الوقت اللي كراها فيه، وقت الكراها، وبيبقى الظل هنا ظل الزوال، اقصر ما يمكن من الظل. اول ما الشمس تنزل بقى الناحيه الثانيه في اتجاه الغرب يبتدي الظل ينعكس يروح الناحيه ايه؟ الناحيه الثانيه. بدام الشمس بدات تنزل يحل وقت ايه؟ الصلاه، وهذا هو وقت الظهر، اول وقت الظهر اللي هو بمجرد ما تبدا الشمس تتحرك عن الزوال. الفتره اللي هي فتره الزوال دي دقائق معدوده، دقائق تثبت فيها الشمس نظرا، لان من حيث النظر بس تثبت فيها، اما من حيث الحقيقه فطبعا شيء اخر، خصوصا ان في حديث حديث سأل النبي صلى الله عليه وسلم جبريل: هل زالت الشمس يا جبريل؟ قال: لا نعم. فقال: يا جبريل، ما لا نعم؟ قال: حين سألتين بين قولي لا وبين قولي نعم، تحركت الشمس مسيرة 500 عام. إذا كده قالوا لا نعم، بين لا ونعم دي كانت الشمس عملت إيه؟ مشيت مسيرة 500 عام. شوف الإعجاز العلمي لما تلاقي حديث بالشكل ده، محدش فاهمه، محدش عارف ايه موضوع الحكايه، فين حليني بقى على ما نعرف بعد كده ان الارض بتلف حوالي نفسها والشمس والمجرات والكون والحوادث والحكايه والابعاد المتراميه والعجب. شوف: هل زالت الشمس يا جبريل؟ لا نعم. شوف، شيء مذهل الواحد لما يشوف الحاجات دي. فأدي موضوع الظل بقى، وأدي موضوع الزوال، وأدي موضوع الشمس. خلاص ننتقل للحديث اللي بعد كده، يقول لك: النار قالت يا رب أكل بعضي بعضا فأذن لها في نفسين، فهو أشد ما تجدون من الحر وأشد ما تجدون من الزمهرين. الناس قالت: الشمس لما استأذنت أكل بعضي بعضا. تأكل بعضها إزاي؟ يعني بتنضم على بعضها وبتتضغط وكده. فاشتكت من انها مش واخده راحتها في الانتشار من كتر اللهب، وبتاكل بعضها بعض، عاوزه تريح كده يعني. فهل النار لما قالت ربي اكل بعضي بعضا، النار بتشتكي من ان بتاكل بعضها ازاي؟ يعني بتتضغط واللهب وشدة ضغوط فيها. اللي النهاردة بنسمع ان النجوم والشموس والحاجات الملتهبة دي كتلتها بتتقل نتيجة الجاذبية الشديدة اللي جواها، لدرجة ان من شدة جاذبيتها تصل في درجة من الدرجات انها تجذب نورها، تقوم تبقى ضلمة، اللي هو الثقوب اللي بيسموها الثقوب السوداء في الكون، يسموها الثقوب السوداء، تبتلع النجوم وتبتلع الشموس، تبلعها، بتبلع نورها. عمرك شفت نور ما ينورش؟ يبلع نوره من شدة الجاذبية اللي فيه. شيء طبعا لا يتخيل. لكن لما نسمع بعد كده ونعرف ان النبي صلى الله عليه وسلم اتكلم عن النار وقال ان جهنم ضلمة. عمرك شفت النار ضلمة؟ اهي جهنم. مش بيقول لك وظل من يحموهم لا بارد ولا كريم، ظل يعني. المهم، هل النار لما اشتكت وكلمت بلسان الحالي ام بلسان المقالي؟ لسان المقالي يبقى كلام، صوت، حرف، اخذ وعطى، كلام. لسان الحال حالها بيقول ايه؟ لما اقول لك فلان ده لسان حاله بيقول، يعني شايفه كده مبسوط سعيد، نقول ايه؟ فلان ده لسان حاله يقول انه سعيد، انه وجد شيئا مفرحا، انه كذا. فلسان حالها معناه التغيظ او معناه اللي بيحصل فيه. وناس قالت لا، بلسان المقال، بالكلام، زي السماوات والارض اتيتنا او كرا قالتا. طيب، خلق فيها حياة وخلق فيها نطقا فاستغاثت ونطقت بلسان المقال وليس بلسان المحال. أذن لها في نفسين تتنفس. النفس عبارة عن خروج الهواء أو دخوله في الصدر، ده النفس، دخول الهواء أو خروجه في الصدر من الصدر. طيب، لما أذن لها في نفسين أشد ما تجدون من الحر وأشد ما تجدون من الزمهرير. الزمهرير يعني البرد. طب إيه علاقة البرد بجهنم؟ قال لك جهنم طبقات، من ضمن طبقات جهنم الزمهرير، مش يقول لك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا في الجنة. فقال لك مش ربنا خلق ملكا نصفه من الثلج ونصفه ايه من النار، مجتمع دي مع دي. فكذلك فبيقول لك جهنم فيها طبقة من الطبقات اللي هي طبقة الزمهرير والعياذ بالله. فآدي معنى أذن لها في نفسين، أشد ما تجدون من الحر وأشد ما تجدون من الزمهرير. طبعا ناس بتقول الكلام ده مجاز مجاز، وناس يقول الكلام ده حقيقة. واحد مننا يمكن قاعد شاب معانا راح المدارس وتعلم وقرا وشاف وعرف، وعرف ان الشمس ماشية في اتجاه مستقيم، والارض بتدور حوالين نفسها، والارض بتدور حوالين الشمس، ودوران الارض حول الشمس في محور مائل مائل، وميلان الشمس عن محورها في دورانها حول الشمس ينشأ منه الفصول، الربيع والخريف والصيف والشتاء. فطبعا وجود الإنسان في الصيف والحر الشديد لأن الشمس بتبقى موجودة في مدار الجدي، وفي البرد أو العكس، وفي البرد الشمس موجودة في مدار السرطان أو العكس، حسب وضعك من الأرض حسب وضعك. فإذا أشد ما تجدون من الحر في عز أغسطس أو في عز يوليا أو في عز بتاع ده عشان الأرض قربت قوي من الشمس، وفي البرد عشان الأرض بعدت إيه عن الشمس، خصوصا إن المدار اللي بتدور فيه الأرض حوالين الشمس مدار بيضاوي بيضاوي زي البيضة كده، مش دايرة دايرة بالظبط، لا المدار إيه بيضاوي وميلة، ميلها ده يوجد الفصول والمدار بيضاوي. طب إيه علاقة ده بالنار بقى؟ فين جهنم؟ طبعا بدام النار استأذنت وقالت واشتكت وعملت تبقى النار موجودة، بدام النار موجودة فين فين؟ وإيش دخل الحر والزمهرير هنا بقى؟ إيش دخلهم؟ وإحنا عارفين الحر ناشئ من الشمس، والبرد ناشئ من الشمس برضو، إما البعد عنها أو القرب منها. كل ده كلام من حيث الظواهر، لكن إحنا ما نعرفش الحقائق فين. ومشير العلم يثبت حاجات كتير، والعلم كل مادة بيثبت أشياء موجود. فممكن أو كل الكلام ده صحيح، مدار الجدي ومدار السرطان ودوران الأرض حول محورها حول نفسها وحول الشمس، محورها المائل، الدوران أو المدار بتاعها مدار دائري بيضاوي، كل ده كويس. لكن ما فيش ما يمنع أنه النفسين دول بتوع جهنم ما لهمش علاقة فأشد ما تجدون من الحر، بدليل أنه الحر بالثابت، الحر مش ثابت والبرد مش ثابت. فتلاقي الارصاد يقول لك ايه حاله الطقس اليوم، يقول لك درجات الحراره اقل من معدلها. يعني اقل من معدلها؟ يعني في اليوم ده يوم 20 ديسمبر السنوات اللي فاتت كانت درجه الحراره 11، النهارده درجه الحراره 9، تبقى اقل من ايه؟ من معدلها. واضح؟ طيب بدل مش ثابت درجة الحرارة حرا أو بردا، فممكن أو شدة الزمهرير أو شدة البتاع من الرياح بقى. الرياح يقول لك الرياح ساخنة جاية منين؟ يمكن هو ده النفس. فدي حاجة بتاعت ربنا، نحن نؤمن ونصدق بما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن الناس اللي قالت إن النار بتتكلم بلسانها بلسان كلام معاهم حجج، من ضمن الحجج إنهم بيقولوا إن الصراط المنصوب على حافتي جهنم يجوزه الناس بحسب أعمالهم، إذا مر المؤمن على الصراط تنطق النار وتخاطبه جز يا مؤمن، جز يعني حدي، جز يا مؤمن فقد أطفأ نورك ناري. نستكمل بقى بعد صلاة العشاء. طب خلص الحديث اللي قدامك ده. حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش حدثنا أبو صالح عن أبي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبردوا بالظهر فإن شدة الحر من فيح جهنم. تابعه سفيان ويحيى